السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم محسن لك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة العاشرة: الأمران يتواردان على شيئين كل واحد منهما غير تابع لصاحبه، إذا ذهب قصد المكلف إلى جمعهما في عمل واحد أو في غرض واحد. فقد تقدم أن للجمع تأثيرا، وأن في الجمع معنى ليس في الانفراد، كما أن معنى الانفراد لا يبطل بالاجتماع، ولكن لا يخلو أن يكون كل منهما منافي الأحكام لأحكام أخر أو لا. فإن كان كذلك رجع في الحكم إلى اجتماع الأمر والنهي على الشيئين يجتمعان قصدا، وذلك مقتضى المسألة قبلها. ومعنى ذلك أن الشيء إذا كان له أحكام شرعية تقترن به فهي منوطة به على مقتضى المصالح الموضوعة في ذلك الشيء، وكذلك كل عمل من أعمال المكلفين كان ذلك العمل عادة أو عبادة، فإن اقترن عملان وكانت أحكام كل واحد منهما تنافي أحكام الآخر، فمن حيث صار كالشيء الواحد في القصد الاجتماعي اجتمعت الأحكام المتنافية التي وضعت المصالح، فتنافت وجوه المصالح وتدافعت، وإذا تنافت لم تبق مصالح على ما كانت عليه حالة الانفراد، فاستقرت الحال فيها على وجه استقرارها في اجتماع المأمور به مع المنهي عنه، فاستويا في تنافي الأحكام، لأن النهي يعتمد المفاسد والأمر يعتمد المصالح، واجتماعهما يؤدي إلى الامتناع كما مر، فامتنع ما كان مثله. في المسألة السابقة، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في المسألة السابقة في الأمرين اللذين يتوردان على شيئين كل واحد منهما تابع للآخر، وهذه المسألة غير تابع للآخر، فهذا الفرق بين المسألتين. ففي هذه المسألة من أوضح الأدلة أو الأمثلة على ذلك: إذا اجتمع في عقد واحد أمران آثار كل واحد منهما تنافي آثار الآخر، آثار كل واحد منهما تنافي آثار الآخر، الآثار المترتبة على أحد الشيئين تنافي الآثار المترتبة على الشيء الآخر. يوضح ذلك المثال: حينما يشاع ويدرج بين الناس الآن الإيجار المنتهي بالتمليك، فعندنا العقد يشتمل على أمرين: إيجار وبيع، لأن التمليك بيع، فهو يشتمل على إيجار ويشتمل على بيع في عقد واحد. الآثار المترتبة على الإيجار شيء تختلف مع الآثار التي تترتب على البيع، وأظهر هذه الآثار إذا تلفت السلعة قبل تمام العقدين، فتكون على ضمان من؟ مقتضى الإيجار أنها على ضمان صاحب السلعة المؤجر، لأن الأجير المستأجر مؤتمن، فإذا لم يفرط ما على الشيء. ومقتضى البيع أنها من ضمان المشتري. دعونا مما يقولون أن التأمين يحل هذا الإشكال، تأمين الحل المعول عليه في أمر غير شرعي، هذا ليس بحل، نريد حل شرعي لا يوقع في إشكال، لأن كل عقد يوقع في إشكال ويوقع في خصومة ونزاع هذا لا يأتي الشرع به يمنعه، ومن ذلكم العقود التي لها ظاهر وباطن، التي ظاهرها ماشي على مجريات العقد الشرعي وباطنها مخالف لذلك. ومن ذلكم بيع المرهون، الناس يبيعون البيوت التي عليها قروض ورهنت بهذه القروض، ويتداولون بينهم عقودا خفية على حد زعمهم أنها تحل الإشكال، والبيت في الظاهر باسم المقترض الأصلي. ترتب على ذلك آثار كثيرة، مات المقترض الأصلي وصدر العفو عنه وقد باعه على فلان من الناس، والتزم المشتري بسداد الأقساط، العفو عن من؟ على أيهم؟ الأول. الأول. هل الملاحظ في القرض المقترض أو المقترض من أجله اللي هو البيت؟ لأنه مرهون، الدين تعلق بذات المال، بعين المال الراهن. هذا يوقع في إشكال كبير، ويوجد مسائل كثيرة وخصومات، وتنتهي في النهاية إلى صلح. لماذا؟ لأنهم ما خطوا الخطوات الشرعية في مثل هذه الأمور. يعني لو أن المسألة حينما أراد أن يشتري البيت من المقترض الأصلي ذهبوا إلى الصندوق وحولوا القرض باسم فلان، انحل الإشكال، انحل إشكاله. لكن في الظاهر المدين المقترض الأصلي، وفي الباطن المدين والذي سدد الديون المشتري الثاني. طيب مات المقترض الأصلي وعفي عنه، لأن النظام عند المسؤولين وفقهم الله أنهم يعفون عن الميت، هل العفو يكون من نصيب المقترض؟ لأن وصف الموت له أثر في العفو وهو الميت، أو أن العفو يكون عن من يسدد الأقساط لأنه يتعامل مع أقساط وانتهت الأقساط. هذه العقود التي توقع في مثل هذه الإشكالات لا يأتي الشرع بها. القرض الإيجار المنتهي بالتمليك يوقع في إشكال، يوقع في إشكال كبير إذا تلفت السيارة، فمن ضمان من؟ مقتضى الإيجار أنها من ضمان صاحب السلعة، ومقتضى العقد الثاني أو البند الثاني من بنود العقد يقتضي أنه من ضمان المشتري. فهذا يحصل فيه إشكال كبير، علما بأن البيع وقع على شيء مجهول. كيف مجهول؟ بعد 5 سنوات، 5 سنين أقساط، 60 شهر، ثم بعد ذلك السيارة 10,000. السيارة يحتمل أن تكون 20,000 قيمتها، ويحتمل أن ما تسوى ولا 2,000، لأن استعمال الناس يتفاوت. وهذا الذي جعل أهل العلم يفتون بتحريم مثل هذا العقد، وإن أفتى به من أفتى. المقصود أن مدار المسألة على مثل هذا، فإذا اشتمل أو اشتمل الشيء على توارد على أمرين، مقتضى أحدهما يتنافى مع مقتضى الآخر فإنه يمنع. وجاء في مثاله عن البيع والسلف، لأن البيع يقتضي المغابن والمكائس إلى آخر، والسلف يقتضي الذي هو قرض، يقتضي الإرفاق والمسامحة بين الناس. فرق بين مغابنة ومكايسة ما يقتضيه البيع ومماكسة ومسامحة وطلب أجر من الله جل وعلا. نعم. وأصل هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والسلف، لأن باب البيع يقتضي المغابنة والمكايسة، وباب السلف يقتضي المكارمة والسماحة والإحسان. فإذا اجتمع داخل السلف المعنى الذي في البيع، فخرج السلف عن أصله إذا كان مستثنى، إذ كان مستثنى من بيع الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب نسيئة، فرجع إلى الأصل. أن القرض داخل في المعاوضة بين ربويين يحرم فيهما التفاضل والنساء الذي هو التأجيل، ومقتضى القرض النساء. نعم المفاضلة محرمة ولا ترد في القرض إلا إذا كان من باب حسن الاقتضاء، حسن الاقتضاء أو حسن القضاء. النبي عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا ورد خيارا رباعيا، هذا من حسن القضاء، هذا ما في إشكال من غير مشارطة. الأصل أن يكون يدا بيد، ألف بألف من غير زيادة، وأن يكون يدا بيد. ومقتضى القرض أن لا يكون يدا بيد، تقرضه مؤجلا ولا ما صار قرض. الأصل أن مثل هذا العقد داخل في منع النساء إذا اتحدث الأصناف، أو حتى إذا اختلفت وصارت من جنس واحد، إذا كان يدا لابد أن يكون يدا بيد، والقرض ليس يدا بيد. هذا ليس بعقد، يخالف عقد البيع، لأن لو قلنا عقد بيع صار ربا، ربا النسيئة، لكنه عقد إرفاق مبني على المسامحة والمكارمة والإحسان. قد يقول قائل أن عقد المسامحة والمكارمة والإحسان قد يتحول إلى مشادة، يتأخر المقترض في التسديد ويماطل، ثم يضطر المقرض إلى الشكوى والرفع إلى ولاة الأمر. لا شك أن هذا ليس من حسن القضاء، وليس من باب المكافأة، مكافأة المحسن بما يليق به. يرد على هذا أنه إذا أقرضه مبلغ من المال واشترط المقترض زمنا للتسديد، قال أريد أن تقرضني مبلغ كذا على أن أسددك إياه بعد سنة، الجمهور على أن القرض لا يقبل التأجيل، فإذا قبل التأجيل صار ربا نسيئة، بمعنى أنه لو أقرضه وقال ترى ما عندي شيء إلا بعد سنة بإمكانه أن يطالبه به غدا، لأن القرض لا يقبل التأجيل، لو قبل التأجيل مشارطة لصار ربا نسيئة. ومعروف عند المالكية أنه يقبل التأجيل، وهو ترجيع رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن المسلمين على شروطه، وقد يتضرر المقترض إذا لم يقبل التأجيل، يعني اقترض 100,000 على أن يبدأ في تجارة ويشتري 100,000 بضائع ويفتح محل ويخسر على هذا المحل، يستأجر ويأسس ويشتغل، ثم يأتي بعد أسبوع يقول هات، وش بيسوي صاحب المحل المقترض؟ يضطر يبيع بالجملة ويخسر ويتضرر. والمسألة كما في القاعدة لا ضرر ولا ضرار. فمن هذه الحيثية أو من هذه الجهة قالوا إنه يقبل التأجيل والمسلمون على شروطهم، وبهذا يخرج عن ربا النسيئة. كيف يخرج عن ربا النسيئة وهو مال بمال بنفس الجنس ليس يدا بيد ومؤجل إلى زمن محدد، إلى زمن معلوم؟ ما الذي يخرجه عن ربا النسيئة؟ مسامحة. نعم مسامحة. ما في ربا الفضل ما هو موجود، لكن ربا النسيئة القرض مبني على الرفاق. لا لا لا مبني على الرفاق. لا لا لو أعطيته ألف بألف لمدة سنة ما طلب قرض منك، قلت أنت عندي لك ألف بألف لمدة سنة، هذا ربا النسيئة، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لا بد أن يكون الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، لا بد من التساوي ولا بد من التقابض. لأن المنظور فيه إلى نفع المقترض والإحسان إليه لا نفع المقرض. قد يثبت نفع المقرض تبعا في صورة ما إذا كان المقرض رجل مبذر لا تبقى عنده الدراهم وقال بدل ما تجلس الفلوس عندي وأنهيهن أسلفهم فلان صنع به معروف ويحفظه لي. وبعض الناس يعمد إلى شراء سلع بالأقساط، يشتري أرض لمدة 10 سنوات كل شهر 2000 3000 تحفظ له هالـ2000 ولهم غلوب وليس بحاجة للأرض، لكن قلت أقدر أوفر. بعض الناس ما يستطيع يوفر له بهذه الطريقة. مثله المقرض إذا لاحظ مصلحته، إن لم يلاحظ مصلحة المقترض هذا لا أجر له، وإن لاحظ مصلحة المقترض ونفع المقترض فإن مصلحته لا تؤثر في أجر القرض. نعم. فرجع إلى أصله المستثنى منه من حيث كان ما استثني منه هو الصرف، أصله المغابنة والمكايسة، والمكايسة فيه وطلب الربح ممنوعة، فإذا رجع السلف إلى أصله بمقارنة البيع امتنع من وجهتين، إحداهما الأجل الذي في السلف، والأخرى طلب الربح الذي تقتضيه المكايسة أنه لم يضم إلى البيع إلا وقد داخله في قصد الاجتماع ذلك المعنى. فيكون في الأولى ربا النسيئة وفي الثانية ربا الفضل. نعم. وعلى هذا يجري المعنى في إشراك فيه، وعلى هذا يجري المعنى في إشراك المكلف في العبادة غيرها مما هو مأمور به إما وجوبا أو ندبا أو إباحة إذا لم يكن أحدهما تبعا للآخر، وكانت أحكامهما متنافية مثل الأكل والشرب والذبح والكلام المنافي في الصلاة وجمع نية الفرض والنفل في الصلاة والعبادة لأداء الفرض والندب معا وجمع فرضين معا في فعل واحد كظهرين أو عصرين أو ظهر وعصر أو صوم رمضان أداء وقضاء معا إلى أشباه ذلك. يعني التشريك في العبادة إما أن يكون المشرك منافي للعبادة مثل أكل وشرب وكلام في الصلاة هذا ينافيه، فمثل هذا يبطلها. إذا كان لا ينافيها من شيء مباح فهذا لا يؤثر، وإذا كان مستحبا شركت في أمر مستحب أو شركت في أمر واجب. عمر رضي الله عنه كان يجهز جيوشه في الصلاة، هذا لا يؤثر في العبادة بالنسبة لصحتها، وإن كان اهتمامه بما هو بصدده أولى من أن يشرك معه غيره ولو كان قربه. ويحصل هذا في المسجد الحرام إذا صليت في الدور الثاني مطلا على صحن الكعبة والإمام يقرأ بصوت مؤثر والناس يبكون لقراءته وأنت تنظر إلى الناس وهم يموجون في الصحن وتذكرت المحشر فبكيت، أنت ما بكيت من أجل القراءة، كلها عبادة وكلها مما يقرب إلى الله جل وعلا، لكن أشركت عبادة بعبادة، هل هذا يؤثر على الصلاة؟ لكن أيهما أولى، أن تقبل على ما أنت بصدده من الطاعة والعبادة والتأثر بالقراءة وتترك التأثر في المجال الثاني لوقت آخر خارج الصلاة، أو تقول والله فرصة أنا ما يمكن ما يتيسر لي مثل هذا المنظر أتذكر وأعتبر وأدكر وأتعظ. نعم، الأول أولى والثاني يليه والثالث الغافل اللي ما يدري وين هو، لأن يعني بعض الناس ما يدري وينه، ما ينتبه أنه يصلي إلا صاحه والناس. صحيح ولا هذا موجود؟ هذا يمر بنا كثير كثير، نسأل الله المسامحة. نغفل والله ما ندري شو يقرأ. يعني واحد سمع والإمام ساجد يرفع صوته آمين، هذا متابع للإمام. يعني القلوب سبحان الله شرودها شيء ما كان الناس يتوقعونه لوجود هذه الأخلاط التي يزاولها الناس المؤثرة على القلوب. إما وجوبا أو ندبا أو إباحة. أنت قال لك الطبيب اترك الأكل عليك بالحمية، فقلت أصوم، أو قال لك أكثر المشي فقلت أطوف. تشريك بمباح يؤثر ولا ما يؤثر؟ أي في النية ما يؤثر. الصوم صحيح والطواف صحيح، لكن أجره أقل ممن جاء لمحض العبادة، أقل ممن جاء لمحض العبادة، جاء يصوم ما أمر بحمية ولا شيء، جاء من أجل العبادة، صام من أجل التقرب إلى الله جل وعلا، أو طاف تقربا إلى الله جل وعلا من غير أن يقال له تمشي ولا ما تمشي. هذا إذا كان نقول لماذا عدل من الحمية إلى الصيام، ومن المشي وجوب الأسواق والطرقات إلى الطواف، إنما يريد بذلك ما عند الله جل وعلا. لكن مثل من يسأل عن السعي في غير نسك وجاء مكمل، عليك نادي الرياضة ولباس رياضة وكذا، هذا جاء ليتعبد. أولا السعي غير مشروع في غير نسك، وشو جاي له؟ جاي يبي يتمشى، يبي يمشي، بيخفف لياقة على ما قال. هذا ليس له من أجر شيء. وما رأينا بالمطاف مع الأسف ومن النساء، هذا الشباب أسهل، لباس رياضة وكان هذا الرياضة وشيء يطوفون. يعني هذه المظاهر حقيقة القلوب ما يعلم ما فيها إلا علام الغيوب، لكن هناك قرائن تدل على المقصد، تدل على المقاصد. هذا محل بحث المؤلف، وعلى هذا يجري المعنى في إشراك المكلف بالعبادة غيرها مما هو مأمور به إما وجوبا أو ندبا أو إباحة، إذا لم يكن أحدهما تبعا للآخر وكانت أحكامهم متنافية مثل الأكل والشرب والذبح والكلام المنافي لما في الصلاة. هذا معروف أنه إذا كان ينافي العبادة فإنه يبطلها. وجمع نية الفرض والنفل في الصلاة، نية الفرض والنفل، دخل والصلاة أقيمت فنوى بذلك الفرض وتحية المسجد. الأصل أن ينوي الفرض، وتحية المسجد المقصود منها شغل البقعة وقد حصل، فالنية تتمحض للفرض. إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات، تدخل الصغرى في الكبرى، يدخل الوضوء في الغسل، يدخل غسل الجمعة في غسل الجنابة، وهكذا. التداخل معروف ومنصوص على القواعد في الرجب، لها أمثلة ونظائر كثيرة. نعم. لا يحرم الأجر إن شاء الله. نعم. أي إيه، لكن يلتمس الذكر، الذكر تراه حب الشرف، لا ما مباح، ما مباح. ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأضر الله على المسلم في دينه من حب الشرف والمال، لا مؤثر، مؤثر. نعم، ذكر رياء، حب الذكر رياء. نعم. ولأجل هذا منع مالك من جمع عقود بعضها إلى بعض وإن كان في بعضها خلاف، فالجواز ينبني على الشهادة بعدم المنافاة بين الأحكام اعتبارا بمعنى الانفراد حالة الاجتماع، فمنع من اجتماع الصرف والبيع والنكاح والبيع والقراض والبيع والمساقات والبيع والشركة والبيع والجعل والبيع والإجارة في الاجتماع مع هذه الأشياء كالبيع، ومنع من اجتماع الجزاف. شوف الإجارة في الاجتماع مع هذه الأشياء كالبيع، هذا الإجارة منتهي بالتمليك نفسه. نعم. لكن في عقد واحد، عقد واحد ما يصلح. نعم. ومنع من اجتماع الجزاف والمكيل، واختلف العلماء في اجتماع الإجارة والبيع، وهذا كله لأجل اجتماع الأحكام المختلفة في العقد الواحد، فالصرف مبني على غاية التضييق حتى شرط فيه التماثل الحقيقي في الجنس والتقابض الذي لا تردد فيه ولا تأخير ولا بقاء علقة، وليس البيع كذلك. علقة يعني تعلق بينهم. نعم. شيء يسير يعني. ما هو معنى شيء يسير؟ لا يعني لا بقاء علقة، يعني تعلق لأحدهما في الآخر. صلى الله. والنكاح مبني على المكارمة والمسامحة وعدم المشاحة، ولذلك سمى الله الصداقة نحلة، وهي العطية لا في مقابلة عوض، وأجيز فيه نكاح التفويض بخلاف البيع والقراض، والقراض والمساقات مبنيان على التوسعة، إذ هما مستثنيان من أصل ممنوع. وهو نكاح التفويض لا يسمى المهر، ثم بعد ذلك يكون الحل عند المشاحة مهر المثل. نعم. والقراض والمساقات مبنيان على التوسعة، إذ هما مستثنيان من أصل ممنوع، وهو الإجارة المجهولة، فصار كالرخصة بخلاف البيع، فإنه مبني على رفع الجهالة في الثمن والمثمون والأجل وغير ذلك، فأحكامه تنافي أحكامهما. والشركة مبناها على المعروف والتعاون على إقامة المعاش للجانبين بالنسبة إلى كل واحد من الشريكين، والبيع يضاد ذلك، والجعل مبني على الجهالة بالعمل وعلى أن العامل بالخيار، والبيع يعني يشترط في البيع معرفة المبيع الثمن ومعرفة المثمن بدقة، بينما الشركة تشارك زيد من الناس، هل تعرف ما تؤول إليه الحال؟ تعرف مبتدأ الحال؟ تعرف ما في أثناء وقت الشركة؟ كل هذا ما يعرف منه شيء، لكنها مبنية على المعروف والتعاون بين اثنين فأكثر. كيف تكون صورة اجتماع هذه الأشياء؟ وين؟ الصورة كيف تكون صورة اجتماع الصرف مع البيع، الجعل مع البيع، صرف مع البيع، يبيع عليك أو تشتري سيارته على أن يكون السداد بدلا من الريال المتفق عليه بالدولار. صرف بيع. لا الآن البيع والشراء بالريال، وعند المقاضاة يكون بالدولار. يبيع عليك ب50,000 أو ب70,000 وفي النهاية 20,000 دولار تسدد. ففي هذه المدة إلى أن يحل الأجل، نعم، الضمان بالريال، فإذا حل الأجل يكون بالدولار، وهذا فيه غرر. أي درر، الريال يرتفع أحيانا والدولار ينزل أحيانا، فلا مانع أن تشتري وتتقاضى غير مشارطة. نعم، كنا نبيع الإبل بالدراهم، نعم، ونأخذ الدنانير، قال لا بأس على أن لا تفترق وبينكم شيء، فيكون الصرف في وقته ما هو قبل. يعني هذه الصورة تجوز إذا كان التقابض في وقت العقد. التقابض وقت العادة ما في شيء، أو في وقت السداد تقول والله ما بريالات تبي دولارات ما في شيء، على ألا تفترق وبينكما شيء. وهذا يحصل كثير في التحويل، أنت بتحول لهلك دراهم أنت معك ريالات وش يقبضون هناك جنيه، لا بد أن تحول الريالات تصل هناك ريالات ثم تصرف هناك، أو تصرف هنا جنيهات وتحول إلى هناك. هذه مسألة صرف، إيه؟ إحنا أضف إليها البيع مثلها. ها؟ القراض الذي هو الشركة، إيه الشركة؟ كان الصرف أحسن لك اللي تسامح فيه هو التابع في البيع، كما لو باع سيفا فيه فصوص ذهب أو كذا. لا لا، هذا يثبت تابعا ما لازم استقلال، هذا معروف ما بصرف ذا. هذا ما بصرف. هناك معنى الصرف مبصرف. موجود. لا لا ما ليس مقصود. نعم. يعني لو اشتريت بيت سقفه من ذهب. ليس مقصود. مشان الذهب. لا. ما مقصود أبدا في العقد. نعم. أي هو المقصود، هذا مقصود. لا عاد سواء كان المصروف نفس القيمة فيما بعد أو يكون المصروف غيره، أبيعك على أن تصرف لي هذه الدراهم بدنانير. الحكم فيما واحد. الحكم واحد. إذا الإيجار لو قال أبيعك هذا منزل أن تؤجري منزل. نفس الشيء، نعم، عن بيع وشرط، هذا الشرط. نعم. أبيعك هذا الكتاب. إيه. وتصرف لي هذه المال. نهى عن بيع وشرط. وبيجي. نعم. المنافي مثل الأكل والشرب، نعم، منافي لمقتضى العبادة، هذه مبطلة لها، لكن هناك مباحات لا تنافي المقتضى، يعني مطالعة في كتاب أمامك وأنت تصلي قدامك أمام كتاب وقرأت في عنوانه. المثال على الوجوب تنافي تشرك بشيء واجب، نعم، أي نعم، نعم. والجعل مبني على الجهالة بالعمل وعلى أن العامل بالخيار والبيع يأبى هذين، واعتبار الكيل في المكيل قصد إلى غاية الممكن في العلم بالمكيل، والجزاف مبني على المسامحة في العلم بالمبلغ للاجتزاء فيه بالتخمين الذي لا يوصل إلى علم، والإجارة عقد على منافع لم توجد فهو على أصل الجهالة، وإنما جازت لحاجة التعاون كالشركة، والبيع ليس كذلك. وقد اختلفوا أيضا في عقد على بت في سلعة وخيار في أخرى، والمنع بناء على تضاد البت والخيار، وكما اختلفوا في جمع العاديين، يعني يجمع بين سلعتين بعقد واحد، بيت وسيارة بعقد واحد، فيقول لك الخيار في السيارة لكن البيت ما لك خيار، أو العكس، في عقد على بت في سلعة وخيار في أخرى، والمنع بناء على تضاد البت والخيار. ومتى يكون هذا؟ إذا لم يعرف قيمة كل واحد منهما. فما إذا قال السيارة ب50,000 والبيت 500,000 وأنت لك الخيار في السيارة، صارت عقدين ما هو بعقد واحد. نعم. شيء الكلب ما نبيش الكلام عليه. وكما اختلفوا في جمع العاديين في عمل واحد بناء على الشهادة بتضاد الأحكام فيهما أو عدم تضادها، كذلك اختلفوا أيضا في جمع العباد مع العادي كالتجارة في الحج أو الجهاد، وكقصد التبرد مع الوضوء، وقصد الحمية مع الصوم، وفي بعض العبادتين كالغسل بنية الجنابة والجمعة. وقد مر هنا وفي كتاب المقاصد بيان هذا المعنى في الكلام على المقاصد الأصلية مع المقاصد التابعة، وبالله التوفيق. وإن كان غير متنافيي الأحكام فلا بد أيضا من اعتبار قصد الاجتماع، وقد تقدم الدليل عليه قبل، فلا يخلو أن يحدث الاجتماع حكما يقتضي النهي أو لا، فإن أحدث ذلك صارت الجملة منهيا عنها واتحدت جهة الطلب، فإن الاجتماع ألغى الطلب المتعلق بالأجزاء، وصارت الجملة شيئا واحدا يتعلق به إما الأمر وإما النهي، فيتعلق به الأمر إن اقتضى المصلحة، ويتعلق يعني إذا اتحدت الجهة مع وجود الأمرين المتضادين أمر ونهي والجهة متحدة، هذا لا يصح معه العقد، وإن اختلفت الجهة وانفكت فإنه يصح فيما دل الدليل على صحته، ولا يصح فيما ورد النهي عليه. نعم. فيتعلق به الأمر إن اقتضى المصلحة، ويتعلق به النهي إن اقتضى مفسدة، فالفرض هنا أنه اقتضى مفسدة، فلا بد أن يتعلق به النهي، كالجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، والجمع بين صوم أطراف رمضان مع ما قبله وما بعده، لأنه جاء النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، وجاء النهي عن صوم يوم العيد، فلا يتقدم بيوم أو يومين ولا يصام بعده. نعم. والخليطين في الأشربة، وجمع الرجلين في البيع سلعتيهما على رأي من رآه في مذهب مالك، فإن الجمع يقتضي عدم اعتبار الإفراد بالقصد الأول، فيؤدي ذلك إلى الجهالة في الثمن بالنسبة إلى كل واحد من البائعين، وإن كانت الجملة معلومة فامتنع لحدوث هذه المفسدة المنهية عنها. جمع الرجلين في البيع سلعتيهما، ايش معنى على رأي من رآه في مذهب مالك؟ بعض الناس يطلب منه عدد معين من البضائع، 10 نسخ من كتاب الموافقات من مكتبه، فينظر إذا ما عنده إلا 5 وعنده جاره 5، عند جاره 5، جاء إلى محل الجار المكتبة المجاورة ما وجدها مفتوحة لكن صاحبهم ما موجود، جاء واخذ 5 نسخ وأضافها إلى نسخه 5، تصرف هذا في 5 الثانية فضولي، لكنه يعرف أن صاحبه يبيع. صاحبه لما رأى مثل هذا التصرف قال أنا ما كتب ما يبيع للبيع، أو بدلا ما يبيع ب100 يقول أنا ما أبيع إلا 200. هل تفرق الصفقة أو تبطل؟ ها؟ المشتري إذا كان هدفه العدد فلا شك أن قصده ينتقض بهذا، أنا ما أبي إلا 10 نسخ، شو معنى أني أشري 5؟ وجمع الرجلين البيع سلعتيهما على رأي من رآه في مذهب مالك، فإن الجمع يقتضي عدم اعتبار الإفراد بالقصد الأول، فيؤدي ذلك إلى الجهالة في الثمن بالنسبة إلى كل واحد من البائعين، وإن كانت الجملة معلومة فامتنع لحدوث هذه المفسدة المنهي عنهم. يعني سلعتين قيمهما ليست متساوية، يؤدي الجهالة. مجموع قيمة السلعتين 100، فإذا جاء المشتري ودفع 100 وأخذ السلعتين ثم اختصم، هذا يقول سلعتي 60 وذا يقول سلعتي 70، والمجموع 100 ما يجي، هذا يؤدي إلى الجهالة، جهالة قيمة السلعتين لأنه إذا عرفت قيمة إحداهما عرفت قيمة الأخرى، لكن إذا قال أنا سلعتي ب60 هل يرضى الثاني ب40؟ ما يرضى. ها؟ ما يرضى. قد لا يرضى، فالجهالة متحققة. نعم. لكن إذا انتفت الجهالة بحيث أنه هذا مسعر معروف ما يقتضي غرض، إذا كان عليه سعره نعم الذي أثبته صاحبه بطوعه واختياره هذا معروف، كأنه قال أبيعك بكذا. نعم. وأما المجيز فيمكن أن يكون اعتبر أمرا آخر، وهو أن صاحبي السلعتين لما قصد إلى جمع سلعتيهما في البيع صار ذلك في معنى الشركة فيهما، فكأنهما قصد الشركة أولا، قصد الشركة أولا ثم بيعهما والاشتراك في الثمن. وإذا كان في حكم الشريكين فلم يقصد إلى مقدار ثمن كل واحد من السلعتين، لأن كل واحدة كجزء السلعة الواحدة، فهو قصد تابع لقصد الجملة فلا أثر له. ثم الثمن يفض على رؤوس المالين إذا أراد القسمة، ولا امتناع في ذلك إذ لا جهالة فيه، فلم يكن في الاجتماع حدوث فساد. نعم، إذا كانت السلع معلومة ومسعرة واضحة ولو لم ينطق بها حال العقد، بناء على أنها معروفة مستقرة، جاء قال أبي الموافقات وأعلام الموقعين، معروف سعر هذا وسعر هذا، ذا لشخص وذا لشخص، معروفة الأسعار، مثل هذا لا يحدث فيه نزاع ولا شقاء، كل يعرف سلعة قيمة سلعته بناء على ما اشتهر في السابق ولو لم ينص عليها وقت العقد. قد يقول قد يؤدي إلى نزاع من بعد، قد يؤدي إلى نزاع من بعد فيلاحظ، قد يقول مثلا صاحب الموافقات أنا مسعر كتابي ب100 وما عندي إشكال أن أبيعه ب100 أو ب90، ثاني يقول أنا صحيح أن مسعر إعلام الموقعين ب100 لكن هذه النسخة الأخيرة ما أريد أبيعها إلا ب150، طيب عليها سعرك؟ قال هذا ما آخر نسخة. قد يحصل نزاع من هذا النوع لكنه بعيد. نعم. وإذا لم يكن فيه شيء مما يقتضي النهي فالأمر متوجه، إذ ليس إلا أمر أو نهي على الإصطلاح المنبه عليه. يكفي، بارك الله، صلى على محمد وعلى آله وصحبه. الوعد يعني ما يفرضون سعر معين ويلزمون به، هذا أمر سهل، أمر سهل إذا كان ما فيه فرض للسعر للقيمة وإلزام به فيما يصير إيجار فقط، صار إيجار فقط، ها؟ يصير العقد إيجار فقط. الوعد سهل يعني ما هو ملزم، الكلام في العقد الملزم. دفعها هذه السابقة كلها إذا ما أكمل دفعها تروح عليه السلعة، هو إيجار، السلعة ما يبلوها أصلا، السلعة لصاحبها الأصلي، وما يدفعه هو إيجار في مقابل استعمالها.